يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع بداية هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله. أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة بعثها المستمع الزعيم يوسف من أكادير المغرب، يقول: أرجو التوضيح حول سجدة السهو والزيادة أو ما يسمى بالسجود البعدي والقبلي، متى يكون السجود قبل السلام ومتى يكون بعد السلام، وهل أقرأ فيه التشهد بعد السجدتين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: سجود السهو يكون بعد السلام إذا كان فيه زيادة في الصلاة، أما إذا كان فيه نقص فإنه يسجد قبل السلام، وبالله التوفيق. هل يقرأ التشهد بعد ولا يقرأ التشهد بعده؟ أحسن الله إليكم. يقول: هل من نهض من نوم الفراش يجوز له الوضوء بدون الاستنجاء؟ الجواب: الاستنجاء يكون بعد قضاء الحاجة، سواء يكون بعد قضاء الحاجة، والاستنجاء ليس شرط من شروط صحة الصلاة إذا لم يقض الشخص حاجته، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها المستمعة عين حاء عين من الدمام، تقول: في أثناء صلاة التراويح في رمضان عندما يصلون في المسجد الحرام أصلي معهم، وذلك بفتح الراديو بجانبي، وأقوم بأخذ المصحف بيدي وأقرأ مع الإمام، علما بأني أقوم بجميع الأركان والواجبات كما لو كنت منفردة، وأفعل هذا للتشجع على الصلاة، هل عملي صواب؟ الجواب: لا يجوز لك الاقتداء بإمام الحرم وأنت في البيت، بل صلي منفردة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. امرأة تدفع إيجار المنزل لأمها وأخيها وأختها وهم محتاجون، هل عليها زكاة في باقي مالها أم أن هذا يكفي؟ الجواب: إذا كانت المرأة غنية وكانت أمها فقيرة أو كان أخوها فقيرا، فإن النفقة واجبة عليها، تجب عليها لأمها ولأخيها أو إخوانها أو أخواتها، لكن بهذا الشرط: إذا كانوا فقراء ولا تدفع لهم، ولا يكون هذا من الزكاة، وإنما الزكاة تدفع لمن ذكر الله في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات المستمعات في من المنطقة الشمالية سكاك الجوف، أختنا ذكرت قصة بناء منزلهم، وأنهم عزموا على وضع بيارتين أجلكم الله، إحداها للخارج من الحمام والبيارة الأخرى من أجل بواقي الأطعمة، تقول: بعد اكتمال البناء لم نستطع أن نحقق هذا الأمر، هل علينا شيء في اختلاط البيارتين مع بعض؟ الجواب: بإمكانكم أن تجعلوا، وهذا ممكن، بإمكانكم أن تجعلوا البيارة الموجودة تجعلوها لأحد الأمرين، وتحفروا بيارة ثانية وتجعلونها للآخر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تذكر أنها فتاة في مقتبل العمر أتتها الدورة وهي صغيرة في الصف الرابع، وبحكم الجهل لم تجد هناك من يعلمها بهذه الأمور،

تساوى عنده الأمران، يعني شك. ففي هذه الحال ينطبق على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لأنه إذا حصل الشك، فعلى سبيل المثال من تيقن أنه متطهر وشك هل أحدث أم لا، فإنه يبني على اليقين: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومن تيقن أنه محدث ولكن شك هل توضأ أم لا، فإنه يبني على اليقين، وهو حصول يعني انتقاض الوضوء منه، لأنه شاك في رفع هذا الحدث، فيبني على اليقين، وبناء على ذلك فإنه يتوضأ. وهكذا من شك هل صلى صلاة العصر مثلا أو لم يصلي، فالأصل عدم الصلاة، فإنه يصلي. وهكذا لو شك في أي صلاة من الصلوات، فإذا كان الأمر ثابتا في ذمته وشك في براءتها، فالأصل ثبوته. وإذا كانت ذمته بريئة وشك في إشغالها، فإن الأصل براءتها، وحينئذ هذا الشك لا عبرة به. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: هل صلاة الرجل في المسجد واجبة؟ والذي لا يصلي الفروض في المسجد هل تعتبر صلاته جائزة؟ وماذا عليه في الصلوات الماضية التي صلاها في المنزل؟ الجواب: صلاة الشخص مع الجماعة في المسجد هذا واجب من الواجبات، يجب عليه إذا كان مستطيعا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض، فلا يجوز له أن يصلي في بيته مع القدرة على الإتيان بالصلاة مع الجماعة. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة بعثتها المستمعة فاطمة علي من جازان، عرضنا لها عدد من الأسئلة في حلقة مضت. تذكر في هذه الحلقة أنها فتاة تبلغ من العمر 20 عاما، ملتزمة بدين الله، لكنها تشكو قسوة في القلب، وهي كثيرة الوساوس وخاصة في الصلاة. تقول: ماذا أفعل يا فضيلة الشيخ، علما بأني أحاول إصلاح حالي ولكن لم أستطع، أفتوني جزاكم الله خيرا. الجواب: القلب يمرض كما يمرض البدن، فإن البدن يمرض بأمراض حسية، والقلب يمرض بأمراض معنوية، والبدن يعالج بالأدوية الحسية، والقلب يعالج بالأدوية الشرعية. فهذه المرأة وأمثالها لا بد أن الشخص ينظر إلى ما حصل منه من خلل بترك واجب أو بفعل محرم، فإن ترك الواجبات وفعل المحرمات من الأسباب التي تحدث عنها قسوة القلب. ولهذا قال جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ويقول: بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ويقول: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ويقول: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فقسوة القلوب سببها المعاصي، فحينئذ تعالج بأمرين: أما الأمر الأول فهو ترك المعاصي، وأما الأمر الثاني فهو فعل الطاعات. فبالنظر إلى الماضي يستغفر الإنسان ربه ويتوب إليه، وأما بالنظر للمستقبل فإنه يترك المعاصي من جهة ويفعل الطاعات من جهة، ويدعو الله جل وعلا من جهة ثالثة، ويداوم على ذلك، فسيعود بإذن الله جل وعلا قلبه على حالة مرضية. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: في شهر رمضان طهرت من الحيض بعد منتصف الليل ولم تغتسل إلا بعد أذان الفجر، هل صيامها ذلك اليوم صحيح؟ الجواب: الواجب عليها أنها تطهرت بعدما انقطع الحيض عنها وصلت المغرب والعشاء، لأن المرأة إذا طهرت قبل طلوع الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء، وهكذا لو طهرت قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر. ولمزيد الفائدة، لو جاءتها العادة بعد زوال الشمس يعني بعد دخول وقت الظهر فإنها إذا طهرت تصلي الظهر والعصر، لأن وقت الظهر وقت للعصر في حالة الجمع. وإذا جاءها الحيض بعد غروب الشمس فإذا طهرت فإنها تصلي المغرب والعشاء، لأن كل من الصلاتين تجمع مع الأخرى، فالمغرب تجمع مع العشاء جمع تقديم والعشاء جمع تأخير، والعشاء تجمع مع المغرب جمع تقديم. أما بالنظر للصيام فإذا كانت قد عقدت الصيام قد عقدت نية الصيام عند طلوع الفجر فإن صيامها صحيح. أما إذا أخرت الغسل حتى طلع الفجر واغتسلت بعد طلوع الفجر ثم نوت بعد الاغتسال فإن صيامها ليس بصحيح، لأنه مضى جزء من النهار وهي لم تنوى الصيام، وإنما نوت الصيام في أثناء النهار. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.